أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع. 11-58 سورة قاف، 21 فبراير 2011، بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هم مزيد. صدق الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آيات مخيفة جدا. سجود مليح. لو الإنسان باش يقرب المعنى في هذه الآيات استنتج العنوان وما جرى بعد العلماء، ولا ندعي أن نكون منهم، يكون العنوان كالتالي: الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة. أول أرني دوس مونكز جار الإنسان عموما، ثم القرين، وإني الله جيت ربي سبحانه وتعالى مع كل إنسان قرين من الجن، على خلاف على اختلاف في المفسرين. كل حال شنو يتم الاختلاف ولا ننظر إلى التفسير، إنما نأخذ العبرة، العبرة التي تنفعنا دنيا وأخرى. ثم في الأخير أنسي والبسي في القرين، القرين وما هو القرين إلى آخره. إذن ربي سبحانه وتعالى إن وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. العلماء اختلفوا في القرين واختلفوا كذلك قال قرينه. القرين دمنين، والله أعلم، على حسب رأي غالب العلماء. القرين هو الملك الموكل بحفظ الإنسان، معروف إلى غنغ عن اليمين وعن الشمال قعيد، أما أنت زغفنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك من اليمين يكتب الحسنات، ومن اليسار يكتب السيئات. والملك والملك الملك الذي يحكم ديوضضا من رحمة الله تبارك وتعالى ملك الحسنات، الملك الحسنات، وإني لنفسيتش انت يحكم ديوضضا إلى درجة إلا إذا هم الإنسان بسيئة وأتى سيئة والبعيد، ملك اليمين أسين يحبس والتاري والتاري حتى بعد مدة بته ليستغفر وليتوب، ديك الساعة تواري. والعظمة لله الواحد القهار، وهذا من رحمة الله، رحمة ربي سبحانه وتعالى، إلا يخسن إلا الخير، يخسن والو سبحانه وتعالى. قال قرينه إمي بد الحساب سين هذا ما لدي عتيد، اشتهو ديني اللان وريق ستتش، والكيفية لا يعلمها إلا الله. ثم إذا بت السيئات وجنت الحسنات الإنسان أو كان مشرك طبعا إلى النار وبئس العتيد. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هنا خطاب ألقياه، إن العلماء إلى الخطاب اختلفوا فيه كذلك ولا يهم. ومهما كان يعني عين الله كل نؤمن أن هنالك الكافر يذهب إلى النار. ألقياه القرين يعني لو سينا ملك الملكين ملك الملك الموكل عليه ثم ملك الملك الحسنات والسيئات، هذا لا يعلمه إلا الله تعالى. ودائما يعني أينلا من أخبار الآخرة لا يعلم حقيقتها إلا الله. ولو يعني القرين يطلق على القرين هذا يا الملك ولا قرين السوء ولا كذا، ولكن نحن في الدنيا نقار يوم الدجل القرين، ولكن فرق كبير بين قرين الدنيا وقرين الذي يكون عند يوم القيامة. أحكام تلك الدار ليست كهذه. والأصل أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة صيغ الغاليز عليك أن قريش كان مشركا، رغم أن ابنه دخل الإسلام وصار من كبار الصحابة رضي الله عنه، نتيقم على كفره وعناده. وأشهر موقف له في الكفر أنه الليالي نعزم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إلى آخر الآية. ربي إنعم غفص يشس الخير الخير الدنيت يعني ألدي اللي يطغى يشس تروى يغلبات تكتفنت يبها مليح تروى يمين لا دي قلب بنادم غلداني هذه في مميس أدقل كذلك الظلمة دي في مميس، خاصة إذا كانوا مصلحين مؤمنين يصلحون في الأرض ولا يصلحون ولا يفسدون تعاون بابنسن طاعتنا ربي سبحانه وتعالى تقربنت إلى رضا الله تبارك وتعالى. كما نعرف قصة أبينا إبراهيم مع أبينا ابنه إسماعيل وهكذا. هوني تروس يستغط دستغى يمنع غفصن الإسلام، ثم بعد ذلك يمنع على قوم قريش حتى ابنه هذا الوليد خالد بن الوليد جمعة سلم وحل يمنع تروس في الخير من ربي سبحانه وتعالى وقومه. بتد القسطس سيدي تبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا نمد تدفن في الإسلام حارن بالتغادينين دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرانس بالتغادينين ديس ميدن لاتسن للحيج زونس ابو جهل وجماعته ننسئين نغ روح سل محمد شنين عليه الصلاة والسلام تنقير طبعا سلس تنيد نربت تغانيني ميدن إنا أينينا بعدين ليسل قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر اكلي دولني فقال إن هذا إلا سحر يوثر. يسلس يوال يقدم يوخر يرقد لش دقن يعني كلام مثمر إناس وتحته مغدق الشورس ومان الشورس المعاني ننزقان ويك هذا الوليد وما درك خلاص ليتف في الإسلام الناس كيف شغلتني ضموني بتا غادين نمدن بتا كذا يبدأ يمارو يتفكر يكمش العرنينس يعني أرنيس يبدأ يتخمم كذا قال إن هذا إلا سحر يؤثر. هوني قال معناه السحر أما شلان يعني أصحاب السحر من قديم هذا إن ربي دي سبحانه وتعالى قد يزول جهنم لكل كفار عنيد مناع للخير يمنع مدنس سوتف في الإسلام معتد مريب معتد ظالم ظلم كبير مريب شك ولدي والحق. طبعا الذي جعل مع الله إله آخر فألقيه في العذاب الشديد. أدين ربي قال قرينه القرين معروف إلا القرين ربي سبحانه وتعالى كل جنس سجنة إلا يجس قرين من الجن من شياطين الإنس كل جن إلا غرس شيطانس معاس ربي جاموني الجن تلتس بلاش الجنة والتيس بلاش حقيقة، إنما التسد باتقاء أين لن يعر. الجنة محفوفة بالمكاره كما يقول العلماء، تصبغ الوضوء، ربما لا الحال صمد، ربما يعني عجباش انشان رغم مني الطيش الدنج تتجافى عنه، تتكلف الجفا لما دي منتي النكران ايينون شاني اتزود متوالي ربي سبحانه وتعالى صمد، ربما تجنيت، ربما ترد سون شاني حماد كذا الى اخره، اتزود المزيدة مع المسلمين ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وهذا لا يقوم به الكافر. قرينت الشيطان ابدا يسوس وسج هاوديها هل صمد هم غيبتها هايك تظلت تظلت هزلت الدارت هزلت الدارت بركايات بتا يفو الخطوة الامام مدى بي اما غيبتا شتي والبعيدة تظلت. ولا نرجو ان يكون من حضرات المستمعين ان يكون فينا هذا، ربما المستمعون لا شيء لا يكون، ولكن للأسف الشديد للأسف الشديد نودي لن تسلى البعض تدار لجلس تظلت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون النقدة يا ربي ونتس نثبت بعضنا، قال مع الله وني لا نولي تظلي إلا تمجيدا توني ليش سيس معناه والتوعدت لنثبت الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رحت أصلا من إلا تسلى ولو أوعدنا ميبتا وسيلة تمجيدا إلا مقدود. أيها المسلمون سؤال يعني الجواب بسيط وبسيط جدا، ما هلا إن إنو إلا نديسن القارينو إنو غفسن طيب تقنو مخلوق رباتي رحمي زوال ربي يتنكت ولو قال زوان توات في قن المشروع عنا كذا يعني جواب أنا خطاتي والسنو الشيطان لا ينوغي فيه قال هكذا كل حال يجب الاعتراف النكتة، إنما ربما يعني ججولز العكس هذا الشيطان لا تدعه يركب عليك. الشيطان الصواب أين إلا عند المحل أين إلا ولي غير ربي سبحانه وتعالى والتجد دور الحمد الزلاص والتقود قاع عشان ضرب السلاح يزهل والو والو. يساجد الشيطان بأي وسواس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدير الغفج أليا تحسي درب مولاد حسة ولتي مثلي تولاد أدي زوا. والشيطان من علامة قرين السوء هذا القرين الشيطان أنه يوسوس الإنسان، الشيطان يتوسوس بنادم بالمعصية عنده فايدة. أيها المسلمون المعصية معصيته دين الله ولغير ربي سبحانه وتعالى الكل يميل لا أولتي توسوسك نفسك توسوسك بمعصية معلومة ديما تسجد تونجمتك نفس المعصية سني لا إذا ما تدول نفس تديت التربيت عربي لن تدت ومطالب مسلم إلا يزكي نفسه يزكي نفسه يعلمها الطاعة والصبر عن المعصية. هذه تزكية تزكية النفس معصية بين سنة كل جن يضع يده على قلبه ويحلل. اما يميل يتسز البلج سعد المعصية سعدته سعدته سعدته سني لا عقابت الشيطان الشيطان ولتي تهمي مات المعصية تعصيد. المهم اش يجيب دغرس برك فقط هذا مكان المهم هذه كل وسيلة يبنى دم تكب والبعيد معاس جهنم بأية معصية كانت. فرق بين معصية النفس ومعصية الشيطان القارين السوء الشيطان أين توني يقول العلماء هكذا. النغي المسلمون القارين يصل إلى المعاصي ثم بعد ذلك ويسي إلا يقترف المعاصي رحت تخزرم إن يولو أن عود. وهو كذلك ربما السادة المحترمون المستمعون لمسيرات لم تدورم مسيرات خزرم أتملاقي مناظر مؤلمة تروانخ ساعة سرقة في الغابة انه البعيد كما هو في ليلة المولد النبوي الشريف ان ملقى مع اللي كانت الاخمر الغابة كانت تعرفوا اللي كانت تنين لان ترزمت تتسي واللبات نوزل بوش مجان دماني هل غير ابنائنا يذهبون زقوان الغابة ام انت محدود انسيرد اريد نغجرنا كل جنسجنا ونقير الى تروانا اما اولا تروان مسلمين قاعد تروانا اصنا ونغيس تروان تعشيرت قاعد تروات تروان الجيران تروات قاعد تروات مأمورون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وش عندي فضل الله كانت وش عندي هذه برودة لا يقبله الله تبارك وتعالى تحسب تغرس ترويو لابد دور الحمات حتى فد من ميس نعميش من فيض 10 قاع ولدينات اللي يقنجت الا ايها المسلمون لا نثبت بعضنا ولا نزكي على الله احدا النقدت يا ربي سبحانه وتعالى هذا القرين الا وكل به كل انسان حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد لفظ الحديث هكذا اختيت باللفظ ان شاء الله ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا ليس ولسني الصحابة رضي الله عنهم ننس قالوا واياك يا رسول الله قال واياي الا ان الله اهانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير كل جنسجنا لا غرس قرين من الشيطان غرسنا ونغرس ربي سبحانه وتعالى ماشي النار جو الجنة تحلو روعة ولكن يزم التعرق غرس ليست في شيء سهل أنه يلبل نغموني نسناموني ولا نتمنى على الله الأماني إن ما منكم من أحد ليش جنسجهم إلا وكل به قرينه من الجن لا غير الشيطان إلا معس ما فيهاش قالوا وإياك يا رسول الله ولشتي يا رسول الله ولشتي لا غير قرين الناس نعم ولنشي إلا أن الله أعانني عليه منشي يسند ربي فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير وش عليتو الشيطانص يدول لا يأمره إلا بخير فلنكن ولنقتدي على الأقل بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب إن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر شدتك شدته في الإسلام تصود الشيطان إميتي ملاقى إميتي خزر الجنوغلاد الشيطانس إميتي خزر الجنوغلاد أدي درس الجهاد تددت هكذا يجب علينا أيها المسلمون هذا القرين الذي معنا أتن السعية أدي كره منس قال ابن عباس رضي الله عنه يعني يفسر هذا المعنى ويعظ توعظ إن شيطان الكافر إن المنافق العاصي التفت لبس عليه جاي يزقه أنت شطار يفوي منس في أنا في أنا ربما اللي يكسلق الكنابي لا يتفرج مهني المعاصي اللي تقترف يضمن تيام عسو البعيد جهنم رسله مهني اما شيطان المسلم اللي في كبد ديما اللي يتعفر ديما اللي يتنقر واللي تريح بالتوسي فيه مثل في سلجيته اديز وسلجيته فلتكن ايها المسلم معاند للشيطان واستغد اول لهذا القرين قرين سوء اترميمي ربي سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها ولا نعلمها يجو هذا القرين او الشيطان يمنس في في في في في, في, في يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يعني قيض لك هذا الشيطان مثل الليت نقيد له شيطانا فهو له قرين ويسيني يجوز الحدود يطغى ربي سبحانه وتعالى أسيد الشيطان باش هذه الشارع يرس أمين القار باش يدعد في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا الشيطان للأسف الشديد أيها المسلم استغدوال أدي مسخر ستش أدي صيك رفش أمام الخلائق يوم القيامة من نص القرآن الكريم. وقال الشيطان لما قضي الأمر حزرت الاستهزام من تيجو. قال الشيطان يوم القيامة استحضروا معي هذا المنظر. يوم القيامة الشيطان يقوم خطيبا بين الخلائق. قيل أنه يقوم خطيبا على منبر من النار في جهنم أبدأ يتمسخر سيمدو تشلس. وقال قرينه ربنا وقال الشيطان لما قضي الأمر المعلم سنزعلك لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ربي سنفي منس لعنة الله وخزاه هذا الشيطان. ربي سبحانه وتعالى يخاطب المشركين ربي سبحانه وتعالى قضى بالحق أنيته إقاره ومدنيت في القرآن من الأوامر هو هي حق يعترف بهذا يسنموني سنبريد ربي سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان عدو لهذا تنجل عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. جت العدو من يغادي العدوس تصدق غير وسي جايح ما يعرفش وليسين أليس كذلك تسد كما يحكي العرب قبل في تاريخ العرب القديم إن امرأة تستجو العدو تصدقس العدو دبتا إفيس تبي ديفيس تملاك تفيد إفيس دمزان التطايش الصحراء تبي تيد بدأت صدودات مع إليس تفيد دمزان تحن غفص صواريا كيفاش بدأت صدودات يزعلك يدولي في إليس يكمل غرس النعجت يشيت يرول في منس بقرت شويهتي وروعت قلبي فمن أنباك أن أباك ذيب. واش ننببت إلا يعني ديفيس نودوشن هكذا الجهل الشيطان تجد صديق إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا القرين الذي معك هو ابن الشيطان وولي الشيطان تجد صديق. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قرين سوء ونبتة يعيدكم الفقر ديما اللي تجيش الفقر ستي طوينت وتخزر غير الفقر وتخزر غير اللاندوستيم. يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يأمركم بظلم بعضكم بعض والفساد في الأرض. أيوة. وبالمقابل والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. تغدوين ربي سبحانه وتعالى يعيدكم برحمة منه ووسع وخير كبير في الدنيا قبل الآخرة. إذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ربي سبحانه وتعالى يعني على لسان الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد حق ووعدتكم فأخلفتكم. أوسي من ما صمد وعد غوم إلى المعاصي تسامح سيسا ما غبت المعاصي ازدغت زعل كده توبد وتفاجئك الموت ازدغرك صغير متى شوينا تزلد مش تني قرن حكان هين حكان ننزل نيس وعلى هنا عجوزة. كان الصلاة إنما فوردت على العجائز. إذن أيها المسلمون لا يجوز للعاقل أدي غوال للقرين الشيطان بل يعكس أمره ميمي لخطر الديس يوم القيامة بدأ يحاججك أين شنا لشسيس أين شنا باطل أين شنا غير ماشي قردني ووعدتكم فأخلفتكم. من اسمني غوم وعد غوم خلف الوعد عندك دمس دمس خرس من أدم وما كان لي عليكم من سلطان أول دخ الدصيك الجنوسيك دزعلك ما هلا غير قلت القوة الكرغوم قنغوم يفسنهم بدارنهم كرغوم لا تسيس ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم شير غوم ربما قلت لي شهر تزت اسم تغرم، ما تلومونيش ولوموا انفسكم، استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. هذا هو الشيطان اللعين، تمسخر اسم ادم. وقد قدمت، قال لا تختصم ولدي، داني جواب ربي سبحانه وتعالى لا تختصم لا انت ايها الانسان ولا القرين، وقد قدمت لكم بالوعيد اني غوم يجرنا بريدو لسدو ماسي الا الزرداب. هذه وطاديس الا يكن حد عاقل في هذه الدنيا لا يتسوقا غادي يفرسو بريد غادي يوطي الزرداب، لا يفعل هذا الا تنود مني شرا ودن، ولكن لا يفعل هذا الا ربما يكن حد الا مجنون مخصوص بولون ولا بولونات، اليس كذلك؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ربي سبحانه وتعالى صادق في قوله، لا يبدل القول لدي، صادق ولا اصدق من الله تبارك وتعالى. ثم تاتي الايه الكبيره المخيفه نيلة السجود، والله تبارك وتعالى من حين لاخر في القران الكريم يهز الانسان هزا، يقن المعنى السجود مليح بنادم، ادير العقل تبجنا، ماشي نخزر ربما تسلى نخزر. على كل حال مريض ربما الا الكوما هكذا الى اخره دايخ، ازجن نصيب من الكهرباء باش الدفاق، ما لا تجي نسين الكهربائيني ولتغيسن، انما فقط باش يديدون للحلس، اليس كذلك؟ كذلك يعني لو سي الا روتي يعني تسافر كذا الى اخره خزر لي بلي يقدر ربما ديك فاخ في ماضي مسلمان كنا اكسيدونتي مثلا يجو لاكسيدون سكروس عما كذا الى اخره، هادي عاد مطروش الرجل درك من حفظني السنية هادي بياتي السغفل لا سيوش اسيز اللي كنا بقى مني هايل اتي زنزن باش يديدو العقل تبجناس لوجي لا دمكر لا يعني ديك الحقرات، انما الغلب باش يديدو العقل تبجناس. ولله المثل الاعلى، ربي سبحانه وتعالى هذه الانسانيه ماشي لا كل ساعه ساعه غني يزل سكنوي والي لان ويجي تصيك السجن كذا باش يديدو العقل تبجنانا. ومن الايات الكبيره في القران الكريم هذه وامثالها كثير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعزم حتى اذا زرتم المقابر، زرتم المقابر في هذه السوره مش يعني تزور المقبره تسيدارنتش، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سلاوي من دونيت قال زغم تزورم المقبره لوجي تزود تزود سي دارنتش للمقبره تدول سي دارنتش، لا خاطئ ايها المسلم. تزور المقبره يعني تموت تدفد نيل كليناش ويسي اللي يدير الناس وطناش ويسي اللي يدير نيل السرسن الحال التراب والحجر فوق قبرك ماشي تحرشت، هذا هي الزياره. وهنا الايه هذه ويوم يقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. قال العلماء ان هذا قول حق، يعني تنطق جهنم ربي سبحانه وتعالى الملك اسيسي لجهنم انت يعني ضربي السنية مانش هل امتلأت ايوة الشرد السنية هل من مزيد. لو سي من العلماء قال انها تنطق حقيقة، والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، هذا نفرغ منه كما انطق النملة لسيدنا سليمان عليه السلام والحوائج الاخرى. كما روي في الاثر انه في اخر الزمان ادغى ادي السيول، المسلمون يحاربون اليهود، ادغى ادي السيول سيني اي الشجر ددغاغن، قال معناه السيول اللي مسلم سيني اي الا كرم داني اقنوداي، يعني نيلان مسخن دنيا الكل ولا يزالون الا اليوم لا يعلم الحقيقة إلا. إذن هذه جهنم تتكلم، قال دينين العلماء إلا تتكلم، وروا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، أدكلين الفوجة مزوار فوجة مليون فايد مليون مليون إلى آخره، أبدت قال هل من مزيد. قالت يا مرض ربي سبحانه وتعالى ابدا تقار قط قط اننا من العلماء دبت على حقيقتها لا نعلم يعني. وتقول وعزتك وكرمك قد اكتفيت بركات. وينزوي بعضها على بعض يعني تجملي منس اتزير وسيل لجاج. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيا ايها المسلم يجب عليك الاختيار، ما دام لك الاختيار تخيرت ابريتي تقصد. ومن جملة ما دام لغرش الخيار ومن الخيارات كذلك ايها المسلمون حد يجب التغلب على الشيطان، شيطان الجن لابد. ثم بعد ذلك اختيار امد تلت الانسي بنادم في هذه الدنيا. يا ربي جيت انسان من الانس ديس طبيعة نوانس يخسد عاد معاس بنادم واللي تعيدي وحدس بقد ويني غاد اكثر المعاس من يدم بنادم يعني يعجبت الحال ويأنس الا قليل. اخاك اخاك من لا اخ له كساع الى الهيجة بغير سلاحي. يواج عليك تعد غير شي واج ويسيل الشر سواز اتني دي زوال الحرب انت الا وحدس. هذا يعني معروف مفروغ منه. ولكن ايها المسلمون يزمنا نخير اما شي الا ان نرنا قرين الشيطان. يجب علينا كذلك ان خير القرين الحسن في الدنيا. واني لان المنظرس يزيدك ايمان على ايمان. تصرفاتس الحوالس الصود النبريد من ربي سبحانه وتعالى يأمرك بالخير. اي فلانة ودي هات لي تتيدس الا ياك الوعد نتشلي الوعد نتشلي اللي قيمز نهارين مثلا. ياك السولة غرنغ الوعد تعشيرت. ياك السولة غرنغ العرس تعشيرت. ياك السولة غرنغ حضور تلك الجنازة ويقدر الخبر ما ورد يود. هكذا القرين الا اديرني دتش يزيد في حسناتك يزود في مقامك عند الله تبارك وتعالى. تختاره اجل بل نغموني ويجي التاسد واني غدا سند يسد مدو تشلتش ان غد خير دو البعيدة مدو تشلتش تيم. رب شيطان رب شيطان انس اكثر من الف شيطان من الجن. خطر ميمي الانسي انشتي ارسي فاسنت لي تخزر لي سوالات يغرك يزال الويلو التوطيد مع تخرورات والبعيد ماني غتغضب سند ربي سبحانه وتعالى. يوم القيامة ولقي القن حد كذا وكذا حتى القرين الانسي بدأت مخصة من سيطة ربي سبحانه وتعالى. اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الاسباب. دين يوم القيامة تنقطع الانساب والاسباب كل قل نفسي نفسي يعني سيمارو خير امدو تلتي لان ادي بدمعاتش الدنيت اجي سجن ابريد وحدي وكذلك ينفعك في الاخرة. وهنا تنبيه ايها المسلمون ايها المسلمون نغفل في قنشرة دازعلوك والو يقن سجن نعم ادي خير يمدو تلس يختارهم وينتقيهم. ولكن ايها المسلمون من الواجب علينا وهذا يقرره اصحاب التربية الاسلامية من واجب عليك اخي المسلم الا تروتش اللي انسى قد المسؤوليتش التراقبد ونقر التزير دمميش خاطي. انما دي هذا الحوار اول كلمة من عندك وكلمة من عنده تسندي من دو تشلس. بل من العلماء من يقول يجب عليك اختيار اصحابه يغلب وهو كذلك للأسف يغلب هوان جحن يدبى بس الله يبارك تروى يعني يدبى بس الله يبارك. ولكن تجاه سبتة الوالدين والتبيان سيلول والتبيان من يودي من دوتشالتش تجرد مع فلان هاوديها سيباس وني لشبتة سيس كذا تسأل مش عيب الواجب تسولد في مدو تشال ان مميتش يبقى مليح هذا عاد يعني السوالفد يقتل جماعة صالحة يعز معسن يبدأ يتربى معسن يتشرد معسن ينبت في مكان صالح في تربة طيبة. قال معنا من دول تشال زدمانيو الأعضاء من الشباب انتعشرت صلاح وتقوى وإرادة خير تدوين التربية بدا يزقوا التعشيرت سوال فدا يزقوا التعشيرت هدي عزم حسن هدي عزم على الشباب التعشيرت لتعيدي شاذ أتسلم كذلك أيها المسلم يمميج إلا هدي دي مدو تشالس هدي دي مدو تشالس أصحاب في الكشافة هدي يدفع مع حسن الكشافة النشاط الرياضة تكوين الفكر إلى آخر ما هنالك من الصلاحات. إذن على كل حال هذه إشارات والعقل فيه الإشارة أن نطلب ربي سبحانه وتعالى غني قدي هدينا نتلو بريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وشيخنا ومعلمنا وأهلنا اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات احفظ الأحياء وارحم الأموات. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.